في سورة الحاقة الله عز وجل ذكر ثمود وذكر عاد، قبيلتان عربيتان بعث لعاد هودا وبعث جل وعلا لثمود نبيه صالحا. ثم ذكر الله عز وجل ما أصابهم من عذاب الله وسخطه. الله عز وجل قال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم قال: فهل ترى لهم من باقية. هل أداة استفهام لكنها حرف ليست باسم، فهل ترى بعينيك لهم أي لثمود ولعاد من باقية، يعني لا يستطيع أحد في ذلكم الزمان أن يقول أنا من قبيلة ثمود، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا من قبيلة عاد. والمعنى استفهام إنكاري، أي لم يبق الله منهم أحدا، هذا معنى قول الله فهل ترى لهم من باقية. جاء المؤرخون فسموا أولئك، سموا ثمود وعادا، سموهم عرب بائدة، سموهم عرب بائدة. وأتوا للعدنانيين الذين من ذرية إسماعيل، وإسماعيل تزوج من جرهم، سموهم عرب، سموهم العرب المستعربة. ثم جاءوا لقحطان التي ليسوا من ذرية إسماعيل، وفي الوقت نفسه لم يبدهم الله كما أباد عادا وثمود، فسموهم العرب العاربة. وقلت مرارا أن بعض أهل التاريخ لا يرى هذا، لكن هذا الذي عليه السواد الأعظم من أهل التاريخ. فقول الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية استفهام إنكاري، يبين فيه جل وعلا عظيم قدرته وجليل نقمته ممن عصاه. المخاطب من في القرآن بالمقام الأول؟ المخاطب قريش، حتى يعلموا أن الذي أهلك عادا وثمود وهم عرب مثلكم قادر على أن يهلككم وأن لا يجعل لكم من باقية، لكن لأمر قدره الله أن هذه الأمة هي آخر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وقد قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والعذاب الذي ينزله الله بقوم إما أن يكون عذاب استئصال، وإما أن يكون عذاب إعذار، بمعنى أنهم حتى يعودوا يرجعوا، لكن عذاب الاستئصال في هذه الأمة منتف، وقد كان هناك عذاب الاستئصال قائما في الأمم التي سبقت كما هو في عاد وفي ثمود. هذا من معاني قول الله فهل ترى لهم من باقية.